نتدبر في بعض من آيات كتاب ربنا وأن نكون من المتدبرين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وتوقفنا في الحلقة السابقة عند يعني معنى أو قريب من معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا إن العبادة تحتاج إلى استعانة، والاستعانة لا تكون إلا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود لذاته سبحانه وتعالى. لا أستعين بإنسان، لأن إذا توكلت فتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنني إذا استعنت بقريب لي خال أو عم ذو منصب أو ذو حيثية أو بأخ لي في مرتبة عالية في الدولة، ربما عند الورطة يكون قد أقيم من منصبه، ربما يكون نائما، ربما يكون مسافرا، لكن هل قدم إنسان طلبه إلى السماء في ليل أو نهار الساعة الثانية صباحا قبل الفجر بساعتين وثلاثة، قالت له الملائكة هذا ليس وقت العمل الرسمي، تعال لنا قبل العشاء، تعال قدم طلبك قبل الظهر؟ لا، إنما على مدى 24 ساعة مسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، لا يحتاج الأمر إلى لجنة وإلى تحويلها إلى لجنة، وإنما أمره بين الكاف والنون، الأمر بين الكاف والنون. لذلك العباد الله الصالحين عندهم هذا المفهوم في الاستعانة، أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا يستعين بأحد آخر. إنما الذين نستعين بهم هؤلاء إنما هم أسباب ييسرها رب العباد عز وجل. فأقول أنا الطبيب هذا سبب في شفاء ابني، والمهندس هذا سبب في بناء المبنى، وفلان هذا كان سببا في أن ولدي عين في المكان الفلاني، لكن هل هو الذي عينه؟ لا، هذا شرك. هل هذا الطبيب هو الذي شفى الولد؟ لا. يعني قال الشافعي لما أتوا له بالطبيب في أواخر أيامه نظر إلى السماء وقال طلبوا لي طبيب الورى، طبيب الناس يعني، وطلبت أنا طبيب السماء، ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء. يعني ممكن الطبيب يعطي الدواء والدواء ما يجيب نتيجة، يعني ما 10 يعالجوا عند الطبيب، 100 يشفى منهم 4 و96 ما يشفى، أو يشفى منهم 50 و50 لا يصح. ليه؟ لأن الله أعطى وضع السر في الدواء وسر الشفاء لهذا، ونزع سر الشفاء من ذاك. إذن هما كلاهما يأخذ الدواء، لكن هذا يأتي معه نتيجة، هذا لا يأتي معه نتيجة. ليه؟ لأن الله وضع السر هنا ونزع السر من هنا. إذن الشافي هو رب العباد سبحانه وتعالى. يقول يروى في القيامة حتى تتفشى فينا أمراض لم تكن في السابقين. عمرنا ما نسمع عن الطفل في أيام جدي وجدك نزل بثقف في القلب، ولا نزل مش عارف بأشياء خلل في كذا ولا كذا، والهرمونات والأشياء الغريبة التي تحدث. هذه كان أنا وأنت في أعمارنا كنا نشرب من صدر الأم لبنا معقما، الآن لبن الأم غير معقم نتيجة التلوث والهرمونات والمبيدات نسأل الله السلامة. نعمل إيه؟ نسأل الله السلامة. الشرب والأكل الآن يجب أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تكتفي بالبسملة فقط، تستعيذ بالله من هذه الشرور الموجودة في الأطعمة والأشربة، لأن أمرنا ما زال ليس بأيدينا وإنما بأمر الآخرين بعد أمر الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تدعو رب العباد اهدنا الصراط المستقيم. أي يا ربي لا أستطيع أن أهتدي إلى صراط إلا إذا هديتني أنت. وبعدين رب العباد وضع هدايتين، القرآن والنسخة المكتوبة المسطرة، والنسخة المفسرة للقرآن سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو النسخة المصحفية البشرية التي تتمثل فيها وفي كل حركاتها وسكناتها ونومها ويقظتها وهدوئها وسكونها وعملها القرآن الكريم. هو كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، إذا مشى فهو بالقرآن، وإذا توقف يعني كل حياته كانت قرآنية النزعة، لأنه يمثل هذا الكتاب العظيم الذي إيه الذي أنزل عليه. يقف الليل كله ليلة بأكملها، يعني يعني يعني سبحان الله يرتب آية واحدة ويبكي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها حتى يطلع الفجر. هذا إنسان موصول بالله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. تيجي في ركعة وتقول الذين أنعمت عليهم يا رب، اللي هم من؟ اللي هو سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ويوسف وهارون وموسى. يعني إيه تتذكر هذا مرة، مرة ذكر الذين أنعم الله عليهم اللي هو تقول إيه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وعمار وبلال وعبد الله بن مسعود وابن أم مكتوم وهؤلاء وأبو ذر وسلمان الفارسي. مرة تقول صراط الذين أنعمت عليهم زي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية والحسن البصري وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الصالحين. يعني أنت بهذه المعية صراط الذين أنعمت عليهم، عشان ما تسرح في الصلاة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هؤلاء ولا هؤلاء. يا رب لا تجعلني لا مع أبو جهل ولا مع أبو لهب ولا مع فرعون ولا مع قارون ولا مع النمرود ولا مع هؤلاء الذين كفروا بكتاب بكتب الله وكفروا بشرائعه وكفروا بأنبيائه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ضلوا الطريق وحرفوا في كتبك وحرفوا في منهجك وحرفوا فيما أنزلت عليهم، لكن كرم ربنا علينا أنه نزل علينا كتابا قد تكفل هو بحفظه، لا علاقة للإسلام بأتباعه. لو كان للإسلام علاقة بأتباعه لاضمحل واندثر ودرس في كتب التراث من زمن، لكن الإسلام قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه. أتباعه صاروا أحسن الناس الإسلام كما هو، أتباعه صاروا آخر الناس الإسلام كما هو. فالإسلام قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه، وإنما القرآن بعظمته كفله والإسلام بعظمته كفل حفظه رب العباد عز وجل، وجعل وعاء هذا الإسلام داخل هذا الكتاب العظيم. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما الكتب الأخرى استحفظت للأحبار وللرهبان لما كانوا صالحين، ظل الكتاب كما هو. لما انحرفوا عن طريق الله وجاءوا وأكلوا به ثمنا قليلا وباعوا الآيات وباعوا الكتب، عندئذ حرفوا وغيروا وبدلوا، لكن كتاب ربنا محفوظ من لدن رب العباد عز وجل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول آمين، تكتشف تدبرا أن هناك مفاجأة تنتظرك، لأن القرآن وحدة واحدة. تبدأ البقرة فورا وهي السورة الثانية وأطول سورة وأعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة بعد سورة الحمد بإيه؟ ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كأن الإنسان المسلم دعا رب العباد أن يهديه الصراط المستقيم ويجعله بعيد عن طريق المغضوب عليه وطريق الضالين، وكأن الاستجابة قد جاءت. كيف؟ أنا أدعو الله ألا أكون مع لا المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا صنع هؤلاء؟ حرفوا الكتاب بتاعهم، هذا حرف كتابه وهذا حرف كتابه، هؤلاء حرفوا كتابهم وهؤلاء حرفوا كتابهم. فرب العباد عز وجل كأنما يمن عليك وأنت تقرأ ويقول ذلك الكتاب القرآن، يعني لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يستطيع أحد أن يحرفه، لا يستطيع أحد أن يغير فيه، لا يستطيع أحد أن يحذف منه كلمة أو أن يضيف كلمة. هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبتدبرك تعلم أن القرآن وحدة واحدة، كل سورة تقدم للسورة التي تليها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى أن يعني بقية الايه الآيات، تكتشف أن في تدبرك لكلام الله تكون وقاف عند الآيات، وقاف عند الكلمات. جعلنا الله وإياكم من المتدبرين لكتابه، العاملين به أناء الليل وأطراف النهار، التالين له يعني بكرة وعشية، ولا ننقطع أبدا عن نور كتاب الله ولا أنوار كتاب الله، الذين هم في سلم وسلامة وأمن وأمان يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلني وإياكم من العاملين المتدبرين له، وجعلني وإياكم ممن يستظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.